قال رحمه الله: فصل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وذلك أن هذا الاسم وهو أهل السنة والجماعة ينظر فيه باعتبارين: باعتبار العقائد والأصول، فهذا القول فيه على الأصول المعروفة، وينظر فيه باعتبار منهجهم العام، أي منهج أهل السنة والجماعة العام، وهذا يدخل فيه الأخلاق وأحكام التشريع. وهذا من جهة أن أئمة السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء لهم منهج في التفقه، ولهم منهج في الأخلاق، وإن كان هذا المنهج الذي يذكر لا يلزم أن يكون مختصا بهم. وسبق معنا أن ما هو من عقائدهم لا يلزم أن يكون مختصا بهم، بل تعلم أنه ما من عقيدة من عقيدتهم إلا وقد يشاركهم فيما هو منها بعض الطوائف من المسلمين. فإذا قلنا الصفات، وجدت أن من صفات الله لا طائفة من الطوائف تحقق بعض الصفات كتحقيق السلف، أليس كذلك؟ لكن هل كل الطوائف هم من النفات؟ لا، وجد الأشعري وابن كلاب فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض. فإذا ما من أصل من أصول أهل السنة إلا ويشاركهم فيما هو منه بعض المسلمين، يشاركهم فيما هو منه. أما التحقيق لأصل بالطراد فهذا في الغالب أنه اختصاص عندهم، فضلا عن أن غيرهم يكون عنده من الأصول ما ليس عندهم، فهذا منتهى. كذلك في باب التشريع وباب الأخلاق فإن غيرهم يشاركهم في هذا، ولكن يكون هديهم أكثر تحقيقا، وهذا باعتبار أن منهج أهل السنة والجماعة منهج عام في العقائد والأصول أو في التشريع أو في الأخلاق. وإن كان اسم أهل السنة أو اسم السلفية أو السلف إلى في كل مدينة انصرف إلى القول في العقائد باعتبارها هي الأشرف، وهي محل النزاع من جهة الأصول، هي محل النزاع بين أهل القبلة. لكن مع هذا فإن من فقه الناظر في كلامهم، يعني كلام السلف أو كلام أهل السنة، أن يعتبر هذا المعنى العام، أن طريقتهم طريقة عامة، وهي الأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن هذا هو السبيل الذي أوجب الله به النجاة، في مثل قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين سبحانه أن ثمة تلازما بين طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هناك تلازم في القرآن بين طريق الرسول وطريق السابقين، فهو يتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن سبيل المؤمنين هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخذوا وتلقوا عنه. نعم. قال رحمه الله: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. هذه الوصية الجامعة وهي حديث العرباض بن سارية في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقتدوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم الخلفاء الأربعة، وهذا فيما يقرونه ويلتزمون به من الاجتهاد ويلزمون به الأمة. فإن الإمام من هؤلاء الأربعة، هذا معنى حديث العرباض في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. المقصود بسنة الخلفاء هنا هو اجتهادهم الذي يلزمون به الأمة. فإذا ألزم أبو بكر بأمر فإن هذا يجب على الأمة أن تلتزم به كسنة شرعية، ليست سنة مصلحية تعرض وتزول. إذا ألزم به أبو بكر يكون سنة شرعية لا يجوز لأحد أن يخرج عنه. هذا هو وجه أن لهم سنة. بخلاف غيرهم فإن الأمر يكون على حسب المصالح والقياسات والنزاع العلمي إلى غير ذلك. وهذا من تسديد الله لهؤلاء الأربعة. ولهذا فرع بعض أهل الأصول هل اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين على رأيهم في مسألة ما هل هو حجة أم ليس بحجة. والمأخذ من هذا الحديث لا يدل على أن اتفاق أحد منهم أو حتى اتفاقهم يكون حجة بذاته في المسائل التي مردها إلى النصوص، إنما هذا فيما يختصون به من النوازل وما يتعلق بالمصالح المرسلة التي تعرض في زمنهم، فيكون هذا من تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل إن الصحيح أن هذا الاتفاق ليس حجة بذاته، هذا لا يفهم منه أنه يخالف قولهم. لماذا؟ لأنه لم يحفظ مسألة من مسائل العلم في مسائل التكليف قد أجمع الخلفاء الراشدون فيها على قول، وكان هذا القول إيش؟ ليس مرجوع، ليس راجحا، فاحتجنا أن نرجحه بكون إجماعهم إيش؟ حجة. بل تجد أنهم إذا اتفقوا وحرر اتفاقهم على قول لابد أن يكون هذا القول عليه دلائل من السنة تغني في هذا النظر، هل قولهم حجة أو ليس بحجة. لذلك لا توجد مسألة اتفق عليها الخلفاء الراشدون وقولهم فيها مخالف لظاهر الأدلة. اللهم إلا يكون هذا من باب عدم الضبط لأقوالهم، كما ذكروا كثير من فقهاء الشافعية مثلا أن من ما اتفق عليه الخلفاء أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. هذا ليس عن الخلفاء الراشدين فيه اتفاق، وكأنهم كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله كأنه دخل عليهم أن الخلفاء الراشدين كانوا يظهرون عدم الوضوء مما مست النار، وكان الوضوء مما مست النار مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فكان بعض الصحابة بقي عنده بقية في هذه المسألة، فكان الخلفاء عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يظهرون عدم الوضوء مما مست النار حتى لا يتلسل على المسلمين. فظن من ظن الفقهاء الشافعية أنهم لا يرون الوضوء من لحم الإبل، لأن هذا الفقيه من متأخر الشافعية بنى على أن لحم الإبل إنما وجد الوضوء منه لكونه مست النار. فهذا من جنس من يقول إن لحم الإبل قد نسخ الأمر بالوضوء منه، والأمر ليس كذلك، لأن حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب يدلان على أن هذا كان بعد النسخ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا، وفي رواية قال إن شئت، قيل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فلو كان هذا قبل النسخ لكان جوابه أنا توضأ من لحوم الغنم بإيش؟ لو كان قبل النسخ لقال نعم، لأن لحم الغنم قد مست النار. فلما قال إن شئت وفي رواية أخرى قال لا، أي لا تتوضأ من لحم الغنم، دل على أن هذا كان بعد النسخ. إنما الخلاف الذي يتوجه في مسألة لحم الإبل هل قوله أنا توضأ من لحوم الإبل من لحوم الغنم قال إن شئت لا، فأنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، هل قوله نعم أراد بها الإيجاب الرسول عليه الصلاة والسلام أم أراد بها الاستحباب؟ هذا الخلاف هو الذي يتوجه عند التحقيق، وكأنه هو مأخذ المتقدمين في المسألة الذين صح عندهم الحديث في هذا. أما أن ترد إلى هذا المعنى أن هذا من النسخ فهذا الحديث ظاهره يمنعه. فالمقصود من هذا أن لحم الإبل على الراجح في المسألة كما هو معروف مما يجب الوضوء منه، وهو مذهب أحمد خلافا لأمة الثلاثة. لكن يبقى أن المسألة من مسائل النزاع المعروفة بين المحدثين والفقهاء. ونتيجة هذا أن الخلفاء الراشدين لا يجمعون على ما يخالف ظاهر السنة والكتاب. نعم. قال رحمه الله يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، هي الإجماع، وضدها الفرقة. نعم، هذا الهدي الذي قرره المصنف هنا كما أسلفت أنه من الفقه، ومنهج السلف رحمهم الله ومنهج أهل السنة والجماعة فيه جهتان، جهة إجماعية، وهذه هي الكلام في أصولهم، وهذه هي التي يحصل بها التمييز، بمعنى أن المسألة من هذا النوع أو من هذا الوجه تضاف إلى السلف، ويكون من يشاركهم في ما هو من هذه المسألة من التبع لهم، فيقال إن هذا من قول السلف كذا ومن مذهب السلف كذا. هذه المسائل التي تضاف إلى السلف باختصاص هي مسائل الإجماع، فهي التي تسمى مذهبا للسلف، أي أنهم يختصون به، وهذا الاختصاص لا يعني أنه يمتنع أن يشاركهم وأن يشاركهم من هو من الطوائف الإسلامية فيما هو منه، بخلاف تحقيقه أو الاختصاص به فإنه لا يقع من غيرهم، بخلاف ما كان من غير مسائل الإجماع. فهو وإن كان لهم، يعني لأئمة السلف، وإن كان لهم هدي في ذلك، إلا أن هذا لا يوجب الإضافة المختصة في سائر مسائل التشريع المفصلة أو مسائل الأخلاق المفصلة أو أنواع من النظر أو ما إلى ذلك. وسبق معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد قرر أن مذهب السلف يتلقى بطريق النقل وليس بطريق الفهم. يقول المسألة التي تضاف إلى السلف على أنها دين لازم لا يجوز الاجتهاد بإيش؟ بخلافه. هذه القاعدة، الأقوال التي تضاف إلى السلف يقال هذا قول السلف وهذا مذهب السلف، معناه أن ما يقابله يكون بدعة، وهذه البدعة لا يجوز الاجتهاد بها حتى ولو كان من اجتهد بها يزعم أن لها ظاهرا من الدليل من الكتاب أو من السنة. هذا الذي يقال إنه مذهب للسلف ويضاف إليهم لا بد أن يكون إجماعا. هذا الإجماع إما أنه يحصل بتوافر قولهم وعدم اختصاص بعض أئمتهم بمخالفة، كتوافر قولهم إن الإمام قول وعمل، فهذا قد تواتر عنهم، فإن قيل لقد خالف حماد ابن أبي سليمان قيل خالف بعد الإجماع، فإن حماد ليس هو أول السلف، أول السلف هم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعون لهم إلى آخره. فالمقصود أن حمادا قد سبقه الصحابة وسبقه خلق من العلم منهم بعد الصحابة، ولذلك كان قوله خطأ في هذه المسألة. فإذا أن يتوافر قولهم. الوجه الثاني في ثبوت مذهب السلف أن يحكي من هو من المعتبرين في ضبط مذهبهم الإجماع عندهم على قول، كحكاية الإمام أحمد الإجماع، أو حكاية إسحاق، أو حكاية البخاري، أو ما إلى ذلك من المعتبرين، أو حتى من المتأخرين المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا حكى الإجماع أن إجماع السلف على كذا فإن هذا يكون إجماعا صحيحا منضبطا، وإذا حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع فإنه في الجملة يكون صحيحا منضبطا. المقصود أن هؤلاء إذا حكوا الإجماع وانضبط، أي لم يظهر لها مخالف بحيث يراجع كلام ابن عبد البر أو غيره، فإن هذا يكون مما يضبط به منهج السلف. إذن هو يضبط في كلام شيخ الإسلام بأحد طريقين، إما الإجماع المنقول عن أحد من بنقل العلماء، أو بتواتر الألفاظ توجب الإجماع لا يكون معها مخالف. قال شيخ الإسلام وأما تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم فهذه من طرق أهل البدع. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أن المسائل التي تضاف إلى السلف على أنها من قولهم يلزم أن ما يقابلها يكون إيش؟ بدعة. السنة تقابلها البدعة. هذا لا يجوز أن يكون محصلا بالفهم. صحيح أن هذه الأقوال في الفقه كأقوال الأئمة الأربعة هي أقوال لأئمة من السلف، مع أن جمهورها يحصل بالفهم والنظر والتأمل إلى غير ذلك، وأكثرها محل نزاع بينهم هم اختلافا في مسائل التكليف وفي أكثر مسائل التكليف وفروعها. فالمقصود أن هذا يضاف إلى الأعيان من أعيانهم ولا يضاف إلى جملتهم. فإذا تحصل عندنا وجهان، الوجه الأول ما كان من الأقوال مضافا إلى جملتهم، وما كان من الأقوال مضافا إلى معين. أما ما كان مضافا إلى جملتهم أي يقال هذا قول السلف، فهذا لا يجوز إضافته إلى جملتهم إلا بإيش؟ بنقل الإجماع فيه على أحد وجهي ثبوت الإجماع. أما ما كان مضافا إلى أعيانهم فهذا يحصل بطريقة الفهم، ولذلك لا غرابة أن فيه اختلافا، لأن كبارهم كانوا يختلفون، وقد اختلف الصحابة واختلف الأئمة الأربعة ومن قبل الأئمة الأربعة وهل المزرع. فهذا لا يضاف إلى السلف، يضاف إلى أعيانهم، فيقال قول أبي حنيفة كذا وقول مالك كذا والجمهور من الفقهاء كانوا على كذا إلى آخره، أو رأي المحدثين كذا ورأي أكثر الفقهاء كذا إلى غير ذلك. فإن قال قائل فما الفرق بينهما؟ قيل الفرق من وجوه. القول الذي الوجه الأول الذي قلنا أنه لا يحصل إلا بطريق النقل والإجماع، هذا ما يخالفه يكون إيش؟ بدعة. أما الثاني فإن ما يخالفه لا يكون بدعة لأنهم هم مختلفون فيه. نقصد من هذا الكلام إلى أن بعض الإخوة من السلفيين أحيانا يكون عندهم من الحرص على ضبط المذهب السلفي وتمييزه عن البدع، فيضيقون المذهب تضييقا، المذهب الذي يسمونه مذهب السلف يضيقونه تضييقا يوجب هذا التضييق. لا نقول انه ان من دخل فيه خرج، لكن يوجب هذا التضييق عدم ادخال كثير من شواذ اهل السنه والجماعه فيه. ولذلك تجد انهم في مسائل فرعيه مثلا يجعلون من سنن السلفي او من الصلاه السلفيه مثلا عدم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وان السنه السلفيه تجد هذا غلط، اي السنه ما يصح ان تضاف للسلف. هي نعم قال بها طوائف من السلف تضاف الى ايش؟ الى احيانا حتى ولو قيل وقول جمهورهم. ارايت مثلا المساله زكاة خليل النساء، جمهور السلف من الفقهاء والمحدثين على انه لا زكاة فيه، لا يحق لاحد ان يقول ومن الاحكام السلفية ان خليل النساء لا زكاة فيه، مع ان مالكا والشافعي واحمد وجمهور من اهل الحديث لا يرون وجوب الزكاة فيه، لان فيه مخالف من السلف وهو ابو حنيفة وخلق من الكوفيين بل غير الكوفيين. فالمقصود أن المسائل التي هي نزاع بين السلف إذا اجتهد المجتهد فرجح أحد القولين فهذا له، إذا نسب أحد القولين إلى بعض أئمة السلف فهذا له، لكن أن يجعل هذا من الخصائص السلفية يلزم عليه أن ذلك الإمام أو أولئك الأئمة المتقدمين أو المتقدمين لم يكونوا على جادة سلفية في هذا. إذا تحصيل مذهب السلف بالفهم لا يجوز. مثل من اجتهد بنظر معين في الفقه ورأى أن الطريقة الصواب في الفقه وبنى هذا الاجتهاد على الأدلة ووضع لنفسه طريقة معينة في تحصيل الفقه أي الأحكام الفقهية، ثم قال هذه هي الطريقة السلفية وجعلها مكافئة للطريقة التي يسمونها الطريقة المذهبية. منهم السلف، السلف كما قلنا هم الصحابة أو القرون الثلاثة الفاضلة ومن اقتدى بهم، فتجد أن هناك من يجتهد بطريقة فقهية معينة يجعل من يتبع هذه الطريقة سلفيا ومن يخالفها إيش؟ ليس سلفيا، وإن كان قد يقول بعضهم مثلا أنه ليس سلفيا في الفقه وإن كان سلفيا في العقيدة. هذا التقسيم غلط. مسائل السلف التي تضاف إليهم هي مسائل الإجماع، وهذه مسألة كما قلت سابقا في أكثر من درس أن شيخ الإسلام قد عني بتقريرها. ولذلك انقسام السلفيين الآن، السلفيين في مصر لهم طريقة أو بعضهم ليس جميعهم، تجد أن يجدون بعض القبائل تختلف عن اللي في أنصار السنة في السودان وقبائل أهل الشام وهنا وهناك. هذه التجمعات السلفية التي أصبح كل يدعي التمام موجبها ماذا؟ خصائص من الفهم المبنية على اجتهاد شرعي، ولكنهم جعلوه من الموجبات السلفية. والحق أن سائر الاجتهادات لا علاقة لها بمسألة التسمية السلفية، التسمية السلفية معتبرة بالعقائد والأصول. أما من خالف الاجتهاد فهو تحت حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب وأخطأ فهو في مسائل الاجتهاد الممكنة التي يدخلها التقدم والتأخر، وهذه الاجتهادات كاجتهادات المتقدمين في مسائل الفقه وغيرها. وأنك تعلم أن هذه الطريقة التي تنكر أحيانا في مسألة أنه سلفي في العقيدة ليس سلفيا في الفقه تقام في من انتسب لمذهب من المذاهب الأربعة. انتساب للمذاهب الأربعة كما قلت لو أن شخصا أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسها. لو قال أن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب لم استطاع أحد أن ينكر عليه. لماذا؟ فرق بين تقول أن السنة السلفية مضت بإيش؟ بإقرار التمذهب، وبين أن تقول أن السنة السلفية مضت بإيش؟ بقصده أو تشريعه أو الحث عليه. لكن اللي نتكلم عنه ماذا؟ الإقرار فقط. ما وجه هذا الإقرار؟ وجه هذا الإقرار أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون متقدمة. يعني لو أبعدت قلت من القرن الرابع مع أنه بدأ قبل ذلك، لكن إن ضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من زمن من القرن الرابع بل هو قبل، لكن أبعدت التنزل في الجدل. وإلا الحقيقة أنه حتى زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلان له أصحاب، بل حتى الصحابة كان ابن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصرون له. لماذا؟ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى، وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس. هذا لم يكن غريبا زمن السلف، وما كان منكرا، مما كان يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل، كمسألة التطبيق، وكمسألة أنه إذا كان إمام وقف وسطهم إذا كانوا ثلاثة. فالمقصود من هذا أن مسألة الأتباع والأصحاب هذه مسألة معروفة. ثم انضبطت أكثر في المدارس الفقهية الأربع. نعم هناك التعصب، هناك التعصب، لكن هذا التعصب مضمون سواء سبب لأحد الأئمة الأربعة أو كان لأبي بكر أو كان لعمر أو كان لأي شخص بعينه، لأنه لا يجوز التعصب أي الاجتماع على قول واحد بإطلاق إلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة هذا لا حجة فيه. إنما التمذهب هو من باب أن البعض يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هاتوا دليلا يدل على جواز التمذهب. هذا جهل. العلم لا يناقش بهذا الأسلوب، هذه سطحية في العلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا تدل في هذه القاعدة، لكن كيف الرد إلى الله والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تكون هاتوا دليلا من القرآن والسنة يقول تمذهب لأحمد بن حنبل أو للشافعي. الرد إلى الله والرسول نعم، نرد هذه المسألة إلى الله والرسول. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته لم يوجد في القرآن أو في السنة ما هو من الدليل على منع الاقتداء بأولي العلم، لأن الله يقول فاسألوا عن الذكر. وإذا كان سؤالهم ممكنا فهذا الاتباع هو من نفس هذه المادة، مادة السؤال. فإذا حقيقة التمذهب أنه من باب التراتيب العلمية ليس من باب التعبد. من انتسب للإمام أحمد تعبدا كما يفعل مثلا بعض الشيعة وبعض الصوفية ينتسبون على جهة التعبد لأعيان هذا لا شك أنه بدعة. لكن من انتسب للإمام أحمد لأنه أخذ من علم ما لم يأخذ من علم الشافعي، أو قرأ من كتبه ما لم يقرأ من كتب الشافعي، أو رأى أن الإمام أحمد أعلم بالسنن والآثار فرأى أنه أقرب، وآخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الأخذ عن المحدثين والفقهاء وسعة علمه باللغة فناسبه فقه الشافعي، ورأى أبي نظر القاسم أنه أقرب فصار شافعية، وصار هذا حنفية، وصار هذا لأنه لم يبقى المحدثين إنما تقلد فقه أبي حنيفة، كحال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة كان على فقه أبي حنيفة، لما نقل من نقل من أهل الحديث ترك كثيرا من إذن المسألة مسألة التراتيب العلمية، عشان التراتيب العلمية مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن يطيعه أبا بكر وعمر يرشد، لماذا يطيعه أبو بكر مشرع؟ هذه التراتيب العلمية، أن المفضول يقتدي بمن؟ المفضول في العلم يقتدي بمن؟ الفاضل. إذا تعصب متعصب لأحمد أو للشافعي كنا أخطأ، لكن أن يقال أن الطريقة هذا يتكلم به عن بعض الأخوة هداهم الله يجدون في قدر هذه المسألة، مثلا ليس سلفي، السلفي هو النهائي في مذهب، هذا غير صحيح. وإلا للزم من هذا أنك لا تقلد أحدا في مسألة، كان في كل المسائل تقول يعني ليس لك فيها سلف، وهذه ما في طريقة السلف. الإمام أحمد يقول لا تقل في مسألة إلا ولك إلا ولك فيها إمام. الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، ومن يدريك لعلهم اختلفوا. فإذا لابد من هذا الاتباع، هذا من سنن المرسلين أن يقتدي المفضول الفاضل. أما إذا غلب تعصبا أو صار الانتصار من أجله ليس من أجل الدليل، أو صار على جهة التعبد أو نحو ذلك، فلا شك أن هذه موجبات يعلم بطلانها من الشريعة ومن البدع المنكرة. فإذا التمذهب غلا أو فيه طرفان وسط، غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب وصاروا يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النظر في الدليل، وكان همهم الانتصار للمذهب، هذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من هذه الأمة على يد كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء، أخف من أو أصدق من كلمة كثير. وأنكره القوم ونسيهم من المعاصرين الذي بانوا في رده وجعلوا السلفية مرتبطة لعدمه. والحق أن المحققين من عمر من السلفيين كابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن كثير ومن قبل هؤلاء ومن بعدهم، والمعاصرون الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد عبد الوهاب وشيوخ الدعوة كلهم كانوا على التمذهب. التمذهب ليس هو التعصب، إنما اختاروا أصولا فكرية عند أحمد أو أصولا عند الشافعي أو أصولا عند أبي حنيفة. الآن لا أحد يجادل أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة ما أنكر عليك أحد. طيب أرأيت من اختار قول أبي حنيفة في ترجيح القياس على قول الصحابي، هذه مسألة وهذه إيش مسألة، فهو اختار اجتهادات أبي حنيفة، لأن العلماء أربعة: الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة، بعد ذلك تأتي الأدلة إيش المختلف فيها، هذه فيها تراتيب بينهم أي بين العلماء الأربعة. فبعض الناس من الناظرين بحسب درجة نظره وقوته يقدم قول أحمد أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، فهذا من تقليدهم في اجتهادهم كتقليدهم في أحد فروع الشريعة، كتقليدهم في أحد فروع الشريعة. نعم. فالمقصود أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيه معتدلا، لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. ليس المقصود من هذا كما أسلفنا التشريع التمذهب على أنه سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين، كلا، ينبغي ذكر الاجتهاد، والأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد، لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء من قبل، لكن المقصود أن الأشياء أو أن الأمور تؤتى من أبوابها. فمن أراد أن يحصل الاجتهاد ليس بإنكار المذاهب، ومن أراد أن يحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب، فإن أئمة هؤلاء المذاهب هم أئمة السلف، وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة السلف، خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال أبي محمد، في الغالب أنهم يتكلمون على أقوال ابن حزم رحمه الله أو أقوال الشوكاني، فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير. نعم. قال رحمه الله: إن كان لفظ الجماعة قد صار اسما، قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. نعم، هذه الأصول الثلاثة هي موازين الحق: الكتاب والسنة والإجماع، ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل، فكل مسألة أجمع عليها فهي أقوى من المسألة التي فيها ظاهر دليل وليس فيها إجماع. لما؟ لأن المسألة التي أجمع عليها لا بد أن يكون دليلها أقوى من المسألة التي فيها ظاهر دليل لم يصاحبه إجماع. فكل مسألة أجمع عليها فعليها دليل من الكتاب أو دليل من السنة ولا بد، وإن كان قد يتخلف عند البعض تحصيل هذا الدليل. نعم. وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هذه العبارة لشيخ الإسلام رحمه الله كأنها محورة من كلام أبي محمد بن حزم، وشيخ الإسلام قد أخذ من ابن حزم، واليقين أنه أخذ من ابن حزم لا يعني أنه مقلد له، لكن يعني أن ابن حزم كان يكرر مثل هذا الكلام، هذا مما كان جيدا في كلامه. أبو محمد بن حزم يقول إن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، إن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة. شيخ الإسلام هنا يقول ما كان عليه السلف الأول، فهذا مقارب لقول أبي محمد بن حزم. هل الإجماع إذا قلنا أن الإجماع هو المنضبط هو ما كان عليه الصحابة بعدهم كثر الاختلاف، قد يقول قائل إن هذا يستلزم إسقاط دليل الإجماع في كثير من المسائل الفقهية. لا، هو إذا تكلم في الإجماع المنضبط القطعي المقصود بمسائل أصول الدين فلا شك أن الإجماع هنا هو إجماع السلف الأول، إجماع الصحابة. أما إذا كان الكلام في مسائل التشريع، مسائل الفروع، فالقول في الإجماع هنا يكون أسهل، القول في الإجماع هنا يكون أسهل من القول الذي قاله أبو محمد بن حزم. نعم.